سمحت يقول السائل أنا رجل مريض ولا أستطيع الاغتسال الواجب، فقيل لي تيمم فتيممت بالتراب. سؤالي هل هذا التيمم لكل فرض أن يقتضي الوضوء؟ وإذا صح جسمي اغتسلت إن شاء الله. العاجز يعني الوضوء للمرض أو الغسل يتيمم، إذا كان مرضه يمنعه من الماء يضره الماء فإنه يتيمم، يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ويغتسل، وإذا ضرب ذلك للظهر وبقي على طهارة صلى به العصر على الصحيح، أو ضرب ذلك العصر وبقي على طهارة المغرب صلى به المغرب، فالتيمم كالماء طهور كالماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هذا المسجد وطهور، فالصواب أنه يظهر الحدث كالماء إلى وجود الماء أو إلى زوال العجز.